من حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة صاد سورة مكية، عدد آياتها 88 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه شق ولد ولد له حين أقسم ليطوفن على نسائه، وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد، ثم رجع سليمان إلى ربه وتاب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أي قال: رب اغفر لي ذنبي وأعطني ملكا عظيما خاصا لا يكون مثله لأحد من البشر بعدي، إنك سبحانك كثير الجود والعطاء. ثم يقول الله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي فاستجبنا له وذللنا الريح تجري بأمره طيعة مع قوتها وشدتها حيث أراد، والشياطين كل بناء وغواص، أي وسخرنا له الشياطين يستعملها في أعماله، فمنهم البناؤون والغواصون في البحار، وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي وآخرون وهم مردة الشياطين موثقون في الأغلال. ثم يقول الله: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي هذا الملك العظيم والتسخير الخاص عطاؤنا لك يا سليمان، فأعطي من شئت أو امنع من شئت، لا حساب عليك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وإن لسليمان عندنا في الدار الآخرة لقربة وحسن مرجع. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. الله يعطي العافية الزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة، الرقم 011-40-529-999 و011-40-529-999، فأهلا ومرحبا بكم. لكن لعل الشيخ يوسف وفقه الله لدي بعض التنبيهات حول هذا المقطع، ثم نعود إن شاء الله استقبال اتصالاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والحمد لله على العودة بعد انقطاع هذا البرنامج المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يكون يعني كما نسمع من بعض يعني الأصداء الجميلة بعض الناس، وفيها من النفع الجميل الذي يجعل الإنسان يعني يؤدي هذا العمل بكل ما يستطيع، أن يوصل هذه الرسالة من تعليم كتاب الله عز وجل وتحقيق القراءة الصحيحة. بالنسبة لهذا المقطع، لعلي أتوقف عند كلمتين مهمتين يعني لتوضيحها. يلاحظ الشخص عند قراءتها خاصة القراء يعني القارئ الحاذق تجده يخرجها بشكل قوي. يعني في مثلا في قوله تعالى وألقينا على كرسيه كرسيه شو لاحظ الراء فخمناها بشكل يسمونه أعلى مراتب التفخيم لأنها ساكنة وما قبلها مضموم. وكذلك مقرنين مقرنين الأولى لاحظ في كرسيه نجد الراء ساكنة وما قبلها مضموم. ونعرف أن القاعدة الراء إذا كانت ساكنة ننظر على طول ما قبلها، فإذا كان ما قبلها مضموم أو مفتوح فإنها تفخم، وإذا كان ما قبلها مكسور فإنها ترقق. أما بالنسبة للثانية فنجد أن الراء متحركة وعليها شدة وفتحة، وهذه أيضا من أعلى مراتب التفخيم، فتقرأ بهذا الشكل مقرى مقرى وليست مقرى مقرى لا مقرنين، يرتفع اللسان ارتفاعا عاليا للحنك الأعلى حتى أنها حتى أنها تتحقق التفخيم الراء بالشكل الصحيح في الكلمتين في كرسيه وفي مقرنين. هذا ما أردت أن أوضحه لأنها صحيح حقيقة نستمع بعض الناس يعني يتساهل في مسألة تفخيم الراء وترقيقها بهذا الشكل، مع العلم أنها واضحة جدا وأظن قاعدتها كررناها أكثر مرة، نحاول بين فترة وفترة نعيدها حتى إن شاء الله أنها تكون قاعدة ثبتت لدى المستمع الكريم إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف، أحسن الله عليكم. ناخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة، الأخ محمد من مكة. يا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي، مرحبا الشيخ. حياكم الله شيخ. حياك الله. بدايتها ولقد ولا أيت؟ نعم صحيح، ولقد فتن سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مرة ثانية وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بارك الله فيك يا محمد، جزاك الله خير على الانتباه. بس في ملحوظة يسيرة أنا بسألك، ليش انتقف تقول آخرين هم تقول هذا هم ترجع من باب التفسير والتدبر يعني بالنسبة لك أنت حاول إنك إيش تأمل أكثر ها؟ أيوه حتى المستمع أبغى يعني شد انتباهه معه. الله يبارك فيك. إذا اسمه أخيرا يعني هذا البرنامج عظيم جدا يعني اللي يحفظ مثلا أنت من تغير المعاني وأيضا أشياء كثيرة بدنية آيات قليلة يعني كل أسبوع لو واحد يحفظ له كم آية سبحان الله وما ينتهي البرنامج إلا هو حافظ كتاب الله. يعني نصيحة لي وللأخوة. صدقت يعني. الله يبارك فيك يعني والشيء بالشيء يذكر كما يقال. صحيح. جاءتنا رسالة من أحد الأخوة يقول عنده أختين ما تقرأ فمن مجرد سماعه لبرنامج اقرأ القرآن وبرنامج المهرة يقول بدأ أخواته يحفظون حتى حفظ القرآن بسبب هذه البرامج. هذا فضل من الله. يبارك فيك محمد. الحمد لله. شكرا لك أخوي محمد. الله يعطيك العافية وبارك الله فيك. معنا من الرياض الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. تفضل يا فاطمة. مرة قريت عندك قلت عندي أخطاء كثيرة. اقرأ الآن وإن شاء الله لا تتحسن الأخطاء. يقول من الشيطان الرجيم. ورقت فتنة سليمان والدين على كرسي جسدا ثم أناب. فاطمة. قال رب اغفر لي وهب لي فاطمة. لا ينبغي لأحد بعدي. فاطمة. إنك أنت الوهاب. وسخرنا له ريح تجري بأمره وخان حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرن بأقفال. وعطاؤنا فمننا وامسك بغير حساب. إن له عندنا للزلفة وحسن مآب. يا فاطمة. اسمعك. أنت الآن متصلة عشان تصحين خطائك صح؟ مرة قرأت قلت عندي أخطاء كثيرة مرة والله إني جايبة 100% في الدرة بس تمدري كيف بنقرأ وكذا. طيب اسمعيني بارك الله فيك. أنت الآن متصلة عشان تبي تصحين أخطائك صح؟ أيوه. أنت ما أعطيتنا فرصة. أنت ما شاء الله مسكت الباب وخطيت الخط وسكرت الباب وانتهى خلاص مو بلازم تصحوا لي. الله يبارك فيك يا فاطمة. شو يا فاطمة يعني من باب التوجيه وهذا يعني الكلام يوجه لك ولغيرك يعني وحتى لنا نحن كمعلمين يعني لابد أن العلم يحتاج إلى حلم وصبر لابد إنما العلم بالتعلم والتصبر والتحلم الإنسان يكون حليم وصبور حتى أن يحصل هذا المعلومة. الشيء الثاني إذا كنت أنا معترف أن عندي أخطاء لابد أني أقرأ الآية شوي شوي وأنتظر معلمي إيش بيقول لي هل هي صح أو لا. إذا هو ساكت معناها صح. إذا في أخطاء بيقول لك لحظة وقف أعيد الكلمة هذه أقرأ الكلمة هذه. هذا هو المطلوب مني أنا كمعلم. لكن أنت الله بارك فيك فاطمة بدأتي أنك أنت تقول عندك أخطاء وبدأتي الآيات وخلصتيها وفيها ما فيها من الأخطاء لكن إن شاء الله أنك على قدر نيتك إن شاء الله ترزقين ويبارك فيك ويجزيك خير. يعني ضروري جدا أنك تستمعين وتصحين خطأك لا تقرأين لحالك كذا. هذا السبب اللي يخليك ما تصحين الأخطاء أنك تحاولين تنجزين وتنهين القراءة وبس. جزاك الله خير يا فاطمة. الله يعطيك العافية يا فاطمة شكرا جزيلا لك. من معنا؟ ميلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ اي تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مرة ثانية ميلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا غيرتيها نبغى الأول عشان نسمع الخطأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. جسدا شوفي انت حركة التنوين جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره سخاء حيث أصاب. مرة ثانية قراءتك ممتازة يا ميلا بس مرة ثانية ركز شوي. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. شوفي بأمره رخاء حيث أصاب. بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين انتبه حركة الشياطين. والشياطين ايوه والشياطين كل بناء كل بناء شوفي ميلا لا تشدين على بعض الحروف حتى انك يعني ما شاء الله هي قراءتك ممتازه بس لا تحاول انك تجودين وتاثرين على الحرف يعني والشياطين كل بسهوله خليها سهله والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص فآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فأمن أيوة صحيح فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا ميلة أنت تدرسي بأي صف؟ ثاني جامعة. شوفي قرايتك واضح أنك مجتهدة واضح أنك تبغين تجودين وحتى ما شاء الله أدائك الصوتي جميل جدا بس يعني في ملحوظة يسيرة جدا لو تضبطينها شوف اللي رديت عليك فيها يوم قريتها صح ضبطت مثل والشياطين كل بناء وغواص الترتيل مطلوب لكن لا يعني الترتيل أن يؤثر على الحروف يعني ما أقول والشياطين كل بناء حسني أضغط الحروف ومسمسها لا خل القراءة سلسة كل ما كانت القراءة بسيطة وسلسة كل ما زانت بلسانك واستزانت أيضا لدى المستمع فنقول والشياطين كل بناء وغواص بكل بساطة وسهولة لا تشدين يعني القرآن دائما سهل القرآن سهل مثل يقولون يعني رياضة الفك تكون سهلة يكون اللسان فيه سهل حتى أنه يخرج بالطريقة صحيحة أحسنت يا ميلة الله يعطيك العافية ميلا شكرا لك معنا أيضا من جدة كذلك الأخت هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب مرة ثانية فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء صح الأولى شدي عن النون والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ما شاء الله عليك يا هلا كم تحفظيني هلا خمسة يعني ما وصلت سورة صاد لا ما وصلت إيه طيب شوفي ما شاء الله قراءتك أنت تحفظ القرآن درست يعني في جميع شوفي قرايتك ما شاء الله ممتازة جدا مجودة أدائك تجويدي وأدائك حتى الصوتي ما شاء الله ممتاز بس انتبهي لبعض الملحوظات اليسيرة شوف مثلا في قوله تعالى فسخرنا شوفي لاحظي فسا لاحظي فساء وليست فصاء، ما تصير فصخرنا فصخرنا، لا هذه الصاد، احنا سين عندنا تقول فسخرنا فسخرنا، هذه واحدة. الشيء الثاني في قوله تعالى رخاء حيث، رخاء حيث، انت شفتك في الأولة اخفيتيها ليه؟ تنوين بعد حرف الحاء، وش الحكم؟ اظهار، اظهار، انت لانك شفتك خفيتيها ويمكن اشكلت عليك، هنا نقول اظهار رخاء حيث. لكن ما شاء الله انا اتمنى انك تشدين حيلك الحفظ وتستمرين ولا توقفين، يعني انت في كثير من البنات او كثير من اللي يبغون يحفظون القران يقول عندي مشكله ما اعرف اجود، او يقول عندي مشكله ما اعرف اقرا قراءه سليمه، انت ما شاء الله قراءتك سليمه وقراءتك مجوده، ما حد بقى لك الا تحفظين، وشدي حيلك وان شاء الله انك تحفظين قريبا باذن الله ان شاء الله. شكرا لك يا هلا، الله يتكامل. ما زلنا كذلك في جده مع الاخ حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ما شاء الله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أحسنت يا حسين، ما شاء الله قراءتك ممتازة، بس انتبه للهمزة في قوله تعالى لا ينبغي لأحد من بعدي إنك، هنا في همزة محققة، ما تقول من بعدي إنك، لا من بعدي إنك. أيوه. بارك الله فيك يا حسين، أحسنت. جزاك الله خير. شكرا حسين، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامج اقرأوا القرآن، ونتدارس المقطع من سورة صاد من الآية رقم 34 حتى الآية رقم 40، وضيفنا فضيلة الشيخ يوسف الدوسري وفقه الله. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد الاتصال الرقم 011-40-529-999. الآن نبقى أو مع الاتصال مع من نورة، فقدنا الاتصال. إذن نحن معكم مستمعين الكرام، نستقبل الاتصالات كما ذكرت على الرقم 011-40-529-999. فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. يمكن شخص يعني المقطع هذا آياته قصار، مقطع طويل شوي، لكنه يعني فيه تعليم كثير من الأحكام التجويد بكثرة آيات. أي طبعا، يعني في يعني الملاحظ في المقطع هذا يعني نستطيع أن نجعله مثل ما تقول يعني للتدريب في التفخيم والترقيق، لأن يعني فيه كثير من حروف، يعني على سبيل المثال كل بناء وغواص، بعض الناس يقرأها وغواص وغواص، يفخم الواو ويفخم الألف، صفة وغواص، وهذا خطأ، الواو هنا مرققة والألف أيضا مرققة ثم تفخم الصاد، لأنها وقعت بين مفخمين، الواو والألف وقعت بين الغين وبين الصاد، تصير غا غا مفخمة غواص غواص بهذا الشكل. فمثل هذه الآيات يعني المفروض الواحد أن يتنبه لها، وأنه يحاول أن يتدرب عليها ويستمع للمشايخ كثير حتى أنه بإذن الله ما يقع في مثل هذه الأخطاء. رجعت معنا نورة؟ نعم. نورة؟ نعم. الراديو عندك شغال؟ إيه. قفل والله يعطيك العافية. يلا تفضل يا نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا بعد من بعد إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاء عطاؤنا هذا عطاؤنا سمن وأم أو أمسك بغير حساب. إن له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. في أي صف درسية يا نورة؟ خامس ما شاء الله. تحفيظ قرآن ولا مدرسة عادية؟ عادي ما شاء الله. الله يحفظك يا نورة، بارك الله فيك. ما شاء الله، بارك الله فيك نورة. معك سعد يا نورة؟ ها سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. صف كم؟ صف أولى. في واحد يبي يشارك شكله صح. أعطى الفاتحة. اقرأ الفاتحة يا سعد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا سعد، أنت في الرياض يا سعد؟ إيه. أجل بندور لك مسجد صير إمام. لا خل المعون الحين، أنت بندور لك مسجد صير إمام عندنا في الحارة، تمام؟ صوتك جميل ما شاء الله. الله يبارك فيكم يا نورة وسعد، الله يعطيكم العافية. أيضا ما زلنا في الرياض معنا الجوهرة. الجوهرة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. لا تشدين على الميم، أو أمسك على طول. أو أمسك بغير حساب. وإنا له عندنا بدون ألف. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بارك الله فيك يا الجوهر، أحسنتي أحسنتي يا الجوهر ما شاء الله. معك هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا هاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره أخاء بغاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما شاء الله عليك يا هاجر. في أي صف درسين يا هاجر؟ في أي صف درسين؟ أساسي ابتدائي. ثاني؟ ثالث. ثالث ما شاء الله ما شاء الله. من اللي علمك القرآن تقرأين بهالطريقة؟ من يوم كنت في أولى. ما شاء الله الله يبارك فيك يا هاجر. أحسنتي يا هاجر. بارك الله فيك يا هاجر الله يعطيك العافية. شكرا للأختين الجوهرة وهاجر من الرياض. معنا من بارق الأخ علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أحسنت يا علي ما شاء الله عليك. بس شف في قوله تعالى فسخرنا انتبه للراء لا تحركها وهي ساكنة فتقول لا تقولوا فسخرنا لا فسخرنا له بهذا الشكل. ها جزاك الله خير يا علي الله يبارك فيك ما شاء الله. شكرا لك يا علي الله يعطيك العافية. معنا من جدة إيمان. اي الو حياك يا إيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله يبارك فيك يا إيمان ما شاء الله ممتازة قرايتك ما شاء الله. في أختي وأخويا بيقرأ سورة الفاتحة. طيب من إيش اسم أختك؟ أبرار. تفضل يا أبرار. أبرار أو ايوه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك فيك يا أبرار. أحسنتي. في أختك ثانية بعد؟ من هي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمك؟ عمر. عمر؟ موسى محمد علي. يلا اقرأ اقرأ اقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انقطع الاتصال. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كملها. إذن شكرا لإيمان وأبرار وأخيهما. والحقيقة يعني هو طبعا إحنا عندنا منهج نمشي عليه اليوم معنا سورة صاد، لكن لا مانع من تكرار سورة الفاتحة وتكرار مدارستها حيث أنها أعظم سورة ولا تصح الصلاة إلا بها، ويعني وفيها أيضا تشجيع للصغار ولمن لا يعرف أن يتلوها ما في مانع. فشكرا للإخوة جميعا. معنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذنكم الله يحفظكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما شاء الله عليك يا محمد. إمام محمد. نعم. ما شاء الله. الله ينفع بك ويبارك فيك. تلاوة طيبة. الله يحفظك. بارك الله فيك يا محمد. الله يعطيك العافية. معنا من بريدة الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما شاء الله عليك يا أحمد. في أي صف تدرس يا أحمد؟ شف قراءتك ما شاء الله ممتازة من ناحية إيش؟ من ناحية سلامة الكلمات، هذه ممتازة جدا عندك، ما فيها إشكالية. الإشكالية عندك في بعض أحكام التجويد، يعني لو تطبق أحكام التجويد بشكل صحيح إدغام مثلا الإخفاء المد تضبطه قراءتك ما شاء الله جميلة، وحتى ترتيلك ما شاء الله يعني ما شاء الله مقبول جدا وسلس. الله يحفظك يا أحمد. ما شاء الله. بارك الله فيك أحمد. الله يعطيك العافية. نعود للرياض مع الأخ سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبده. يتفضل.